بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الاستنجاء وآداب التخلي، قال رحمه الله: وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد، ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. لا، عندنا وأن يلبث فوق حاجته، عندي فوق قدر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن من الآداب عند دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، وأن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وإذا خرج قدم اليمنى، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وقال: غفرانك. قال: غفرانك، أي أسألك غفرانك. وعلم من قوله هنا وفيما سبق وقال أنه لا بد من النطق بهذا الذكر، فلو نواه بقلبه لم يجزئه. وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قول غفرانك فلما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وأما الحديث الثاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا الحديث قد رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن أكثر المحدثين على ضعفه. وقوله: وقال غفرانك، قلنا أي أسألك غفرانك. فما مناسبة سؤال المغفرة هنا؟ قال بعضهم: إنه يسأل الله تعالى المغفرة بتقصيره في شكر هذه النعمة من التخلص من هذا المؤذي، فيطلب المغفرة لئلا يكون مقصراً في شكر هذه النعمة. وقيل إنه يطلب المغفرة لانحباسه عن ذكر الله مدة لبثه في الخلاء. وقيل إنه يطلب المغفرة لأنه لما تخلص من الأذى الحسي الذي هو الخارج تذكر الأذى المعنوي، وهي الذنوب والمعاصي. والأقرب والله أعلم الأول والثالث، أن يقال إن المناسبة أنه يسأل الله الغفران من تقصيره في شكر هذه النعمة، أو لأجل أنه تذكر الأذى المعنوي. وأما القول بأنه يستغفر لعدم ذكره لله أو لانحباسه عن ذكر الله تعالى مدة لبثه في هذا الخلاء، فهذا فيه نظر، لأن انحباسه عن ذكر الله تعالى بأمر الله منهي عنه، فعلى هذا تكون العلة الأولى، والثالثة هي الأقرب. وقد روى ابن أبي شيبة أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته. كان يقول إذا خرج هذا الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. يكره في حال التخلي أن يستقبل الشمس والقمر، قالوا: لما فيهما من نور الله عز وجل، فاحتراماً وصوناً لهما عن مقابلتهما بالخارج كان ذلك مكروهاً، لما فيهما من نور الله. ونور الله تعالى نوعان: مخلوق وغير مخلوق. فغير المخلوق هو نور الله، فهو سبحانه وتعالى نور بذاته، فكلامه نور وجميع صفاته نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والثاني من النور نور مخلوق، وهو نوعان. النوع الأول نور معنوي، وهو ما يكون في قلب المؤمن من العلم والإيمان. والثاني نور حسي، وهو ما يرى في الأجسام كنور الشمس والقمر والنجوم. إذن يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، قالوا لما فيهما من نور الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا كراهة، أولاً لعدم الدليل على ذلك، وثانياً أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز، في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، وقال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وإذا شرقوا أو غربوا استقبلوا الشمس والقمر أو استدبروهما، وهذا دليل على الجواز. وعلى هذا نقول: لا يكره أن يستقبل الشمس والقمر، أولاً لعدم الدليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وثانياً أنه قد ثبت بالسنة ما يدل على الجواز. قال رحمه الله: ومهب الريح، يعني يكره في حال التخلي أن يستقبل مهب الريح، قالوا: لئلا يرتد عليه البول أو رشاشه، لئلا يرتد عليه البول أو رشاشه، لأن ربما يعود إليه رشاش البول فينجسه. ومحل الكراهة هنا إذا كان بلا حائل، إذا كان بلا حائل، أما إذا كان هناك حائل فإن هذه العلة تنتفي. ولكن القول بالكراهة أيضا فيه نظر لما سبق من أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، لكن في مثل هذا يقال إنه خلاف الأولى. قال رحمه الله: والكلام، هذا عطف على المضاف، يعني ويكره الكلام في محل قضاء الحاجة أو في الخلاء، وظاهره سواء كان الكلام بذكر الله أم بغيره، فالكلام مطلقا مكروه، ولو كان وسواء كان واجبا أم مستحبا أم غير ذلك، فكل كلام فإنه يكره في بيت الخلاء. والدليل على ذلك قالوا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه. قالوا: ورد السلام واجب، ولا يترك الواجب إلا لواجب، يعني إلا أن يكون هناك أمراً محرماً، فلولا أنه منهي عنه ما ترك ذلك. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على النهي أو على الكراهة محل نظر من وجهين. الوجه الأول أن المسلم هنا على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق الرد على قياس كلام الفقهاء، لأنه مشغول والمشغول لا يشغل. وثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، ولم يعلل بأنه حال قضاء الحاجة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكره الكلام، لا يكره الكلام حال التخلي لعدم الدليل، لعدم الدليل. والكراهة كما تقدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل. ولكن نقول مع هذا إنه خلاف الأولى، وذلك أن الكلام في بيت الخلاء سبب لطول المكث، وطول المكث مكروه، فالأولى ألا يتكلم. وإذا منع من الكلام بالذكر فغيره من باب أولى. إذن العلة المستقيمة أن نقول إن الكلام لا ينبغي، وخلاف الأولى لأنه يكون سبباً لبقاء الإنسان مدةً طويلة في بيت الخلاء، وهو مأوىً للشياطين، فلا يليق الإنسان أن يبقى فيه إلا بقدر الحاجة. قال رحمه الله: والبول في إناء، هذا معطوف على الكلام، يعني يكره البول في إناء، ومحله أعني محل الكراهة إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا كان هناك حاجة فإنه جائز. إذن البول في الإناء يعني من غير حاجة، والعلة في ذلك أعني البول في الإناء، قالوا لأنه تنجيس لهذا الإناء، لأن البول فيه تنجيس له، وقد يأتي بعده من يستعمله للشرب، من يستعمله للشرب، فيكون قد نجس الإناء على هذا الذي يريد أن ينتفع به. لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كما لو كان مريضاً لا يستطيع مغادرة الموضع الذي هو فيه فلا بأس بذلك، لأن المكروه يزول عند الحاجة. وعلى هذا فالبول في إناء نقول إذا دعت الحاجة فلا بأس، أما إذا لم تدع الحاجة فهو مكروه لما فيه من تنجيس الإناء وتلويثه، وقد يأتي بعده من ماذا يستعمله فيتضرر ويتأذى بهذه النجاسة. ثم قال رحمه الله: وشق، الشق هو الفتحة في الأرض، فيكره البول في شق، وظاهره ولو كان الشق معلوم السبب، ولو كان الشق معلوم السبب. والدليل على كراهة ذلك ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر، فقيل لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، إنها مساكن الجن. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر قالوا: لأنه يخشى أن يخرج عليه من هذا الشق أو الجحر دابة فتؤذيه، أو تكون سبباً لأن يرتد بوله عليه، يرتد بوله عليه وحينئذ يتنجس، فهو إما أن يؤذى من هذه الدابة بلسع أو غيره كما لو كانت حية أو عقرب، وإما أن تكون سبباً لفزعه وخوفه وحينئذ يتنجس، تتنجس ثيابه بسبب ارتداد بوله. وقد روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام ثم استلقى ميتا، فسمع من بئر في المدينة، سمع قائل يقول: نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف فؤاده. قالوا: فحفظوا ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد رضي الله عنه، فالله أعلم بصحة ذلك. طيب، إذن الشق نقول ينهى عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال: ونار ورماد، يعني يكره البول في نار ورماد، قالوا لأنه يورث السقم، هكذا قالوا، ليس هناك نهي بأثر وإنما عللوا بأنه يورث السقم، وهذا التعليل فيه نظر لأنه لم يثبت، وإذا لم يثبت فالأصل الإباحة، وعلى هذا نقول لا حرج أن يبول في نار أو رماد إلا أن يثبت، أن تثبت علة أخرى. قال رحمه الله: ولا يكره البول قائما، يعني لا يكره الإنسان أن يبول قائما، يعني حال كونه قائما ولو لغير حاجة، لأن يعني ظاهر قوله ولا يكره البول قائما ظاهره ولو لغير حاجة. والدليل على جواز البول قائما ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قالوا وهذا يدل على الجواز، ولكن هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يأمن انكشاف العورة بحيث أن عورته تظهر أمام الناس، والثاني أن يأمن التلويث بالنجاسة بحيث أن بوله يرتد عليه فيتنجس. فإذا أمن تلوثاً وأمن ناظراً فلا بأس. إذن يجوز البول قائماً بشرطين: أن يأمن التلوث والناظر، أن يأمن التلوث والناظر. وقد قيل إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً، بالبول قائماً، والله أعلم بصحة هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يحرم استقبال القبلة، القبلة في الأصل هي الوجهة، والمراد بها الكعبة شرفها الله، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها، ولأنها تكون قبالته حال الصلاة، فهي تكون في قبالته حال الصلاة. فيحرم استقبال القبلة واستدبارها. الدليل على التحريم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال لا تستقبلوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا الحديث، يعني حديث أبي أيوب، يدل على التحريم مطلقاً. بقي قوله بلا حائل، بلا حائل، فإن كان ثم حائل فإنه يجوز. والدليل على جواز الاستقبال والاستدبار إذا كان هناك حائل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتقي القبلة بدابته، وهذا يدل على الجواز إذا كان هناك حائل. إذن يجوز استقبال القبلة واستدبارها إذا كان هناك حائل، سواء في الفضاء أم في البنيان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني التحريم مطلقاً، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقاً في الفضاء ولا في البنيان. واستدلوا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قالوا والحديث عام، والحديث عام. وأما حديث ابن عمر فقالوا لعله قبل النهي، لعله قبل النهي، أو أن ذلك خاص به، أن ذلك خاص، أو أنه وقع من النبي عليه الصلاة والسلام نسيانا. ومن القواعد المقررة أنه إذا تعارض القول والفعل فإن القول مقدم، فإن القول مقدم لأمرين: أولاً أن الفعل يحتمل الخصوصية، وثانياً أن الفعل أيضاً قد يحتمل النسيان، قد يحتمل النسيان وإن كان الأصل عدم ذلك. وهذا القول، أعني القول بالتحريم، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختارها أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، على التحريم مطلقا، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا. القول الثالث الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. وقالوا إن أحاديث النهي منسوخة بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، قالوا وهذا متأخر فيكون ناسخا. القول الرابع جواز الاستدبار في الفضاء والبنيان، أنه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان دون الاستقبال، واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا يدل على جواز الاستدبار دون الاستقبال. والقول الخامس جواز الاستدبار في الفضاء دون البنيان، جواز الاستدبار في الفضاء دون البنيان، قالوا لأن حديث ابن عمر مستدبر الكعبة هذا في البنيان. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، على أنه يجوز الاستدبار في الفضاء دون البنيان. وهناك أقوال أخرى، لكن هذه الأقوال الخمسة هي المشهورة في هذه المسألة. إذن جواز الاستدبار في الفضاء في البنيان دون الفضاء، جواز الاستدبار في البنيان دون الفضاء. وهذا القول كما تقدم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، يقول بلا حائل، ثم قال ويكفي إرخاء ذيله، يكفي يعني في الحائل إرخاء ذيله، والمراد بالذيل ما يتصل به أو ما ينفصل عنه من ثوب أو إزار أو رداء أو نحو ذلك. فلو أراد أن يقضي حاجته وأرخى ذيله يعني أرخى ثوبه فكان بينه وبين القبلة فإن ذلك يكفي، هذا على القول بجواز ماذا؟ الاستقبال والاستدبار إذا كان هناك حائل. قال رحمه الله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، وأن يبول يعني يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، البول في الطريق، البول في طريق الناس أو ظلهم، وفي رواية اتقوا الملاعن، وذكر منها البول في طريق الناس وفي ظلهم. وقوله رحمه الله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك يعني تسلكه الأقدام وتقرعه، فعلم منه أنه لو بال أو تغوط في طريق غير مسلوك فإن ذلك جائز، لأن العلة من النهي ما يحصل من التأذي، لأنه إذا بال في طريق مسلوك فإنه أولاً قد يحرم الناس من سلوك هذا الطريق، وثانياً أن الناس قد يتأذون بهذه النجاسة بأن تصيبهم هذه النجاسة أو أن يتقززوا منها أيضاً، وهذا من الإيذاء. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما إذا كان الطريق غير مسلوك لا تقرعه الأقدام ولا يسلكه الناس فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال وظل نافع، وظل نافع يعني يحرم البول في ظل نافع يعني ينتفع الناس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في ظل الناس أو ظلهم. والعلة أيضا لما يحصل في ذلك من التأذي وحرمانهم من الانتفاع بهذا المكان. إذن البول أو التغوط في الظل النافع له دليل وتعليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والتعليل لما فيه من الإيذاء وحرمان الناس من الانتفاع بهذا الظل. وقوله ظل نافع خرج به الظل اليسير الذي لا ينتفع به، فإن كان هناك ظل يسير لا ينتفع به أو هناك ظل كثير ولا ينتفع به فإنه يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. إذن ظل نافع خرج به الظل الذي لا ينتفع به، كما لو كان ظل في برية ولا ينتفع به فلا حرج. قال: وتحت شجرة شجرة عليها ثمر يقصد. تحت شجرة عليها ثمر يقصد، يعني يقصد للأكل أو غيره، لأنه قد يقصد للأكل إذا كان ثمرا مأكولا، وقد يقصد لغير الأكل كالقطب لأنه حينئذ يفسده. والعلة في ذلك أنه إذا بال تحت الشجرة المثمرة فإنه ربما سقط منها ثمر فتنجس، ولأنه إذا فعل ذلك أيضا حرم الناس من الانتفاع بثمر هذا الشجر سواء كان مأكولا أم غير مأكول. إذن يحرم أن يقضي حاجته ببول أو غائط تحت شجرة عليها ثمر مطلقا سواء كان مما يؤكل أو لا، ما دام أن الناس ينتفعون بثمرها أكلا أو بثمرها قصدا أو بظلها فإنه لا يجوز. طيب، ثم قال رحمه الله: وبين قبور المسلمين، يعني يحرم التخلي بين قبور المسلمين، وخرج بقوله قبور المسلمين خرج به الكفار لأنه لا حرمة لها، وإنما حرم التخلي بينها لما فيه من إيذاء الأموات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالميت له حرمة، ولا ريب أن قضاء الحاجة على القبور أو بين القبور فيه امتهان لهذه القبور ولأصحابها، وهذا محرم، ولذلك ورد النهي عن المشي بين القبور لما فيه من ابتذالها وامتهانها. وإذا كان المشي بينها لغير حاجة منهي عنه، ففعل ما يحصل به التنجيس والقضاء الحاجة من باب أولى. قال رحمه الله: وأن يلبث فوق حاجته. انتبهوا لهذه العبارة، يعني ويحرم أن يلبث فوق حاجته. يحتمل أن المراد بقوله فوق حاجته أن المراد يحرم أن يلبث زمنا زائدا على قدر الحاجة، يحرم أن يلبث زمنا زائدا على قدر الحاجة، لأنه كشف للعورة من غير حاجة. ويحتمل فوق حاجته أي على حاجته، وهي الخارج المستقدر، لأنه يورث الباسور ويدمي الكبد، فعلى هذا يكون قوله ويحرم أن يلبث فوق حاجته زمانا ومكانا. فالفوقية هنا تشمل فوقية الزمان وفوقية المكان. ما معنى فوقية الزمان؟ يعني أن يلبث فوق حاجته زمنا زائدا عن الحاجة، فإذا كان يحتاج مثلا إلى قضاء الحاجة 5 دقائق يجلس ربع ساعة، نقول هذا زمنا زائدا عن حاجته. أو فوق حاجته يعني أن يجلس فوق الفضلة والعذرة عزكم الله التي هي الخارج، فهو شامل للأمرين. أما الأول وهو إذا قلنا فوق حاجته يعني زمنا زائدا، قالوا العلة في ذلك لأن فيه كشفا للعورة من غير حاجة، وكشف العورة محرم لغير حاجة. وأما الثاني وهو فوق حاجته يعني مكانا، فقالوا لأنه يورث ماذا؟ الباسور ويدمي الكبد، ويدمي الكبد. لكن التعليل لكن كلا التعليلين فيه نظر. أما الأول وهو أن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، فهذا مسلم فيما إذا كان الإنسان يقضي حاجته في فضاء لكن إذا كان يقضي حاجته في محل مغلق فإن هذه العلة تنتفي وتزول، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وأما الثاني فوق حاجته يعني مكاناً، لأنه يورث الباسور ويدمي الكبد، فهذا لم يثبت، والآثار والأحاديث الواردة في هذا ضعيفة بل موضوعة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يحرم، لأن كلا العلتين لا تقوى للقول بالتحريم، كلا العلتين لا تقوى للقول بالتحريم، لأن العلة الأولى وهي انكشاف العورة مردودة فيما إذا كان في مكان مغلق، والعلة الثانية فوق حاجته مكانا أن ذلك لم يثبت. والتحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وما دام أنه ليس هناك دليل يدل على النهي الصريح والتحريم فإنه لا يصار إليه، لكن يقال هنا إن هذا خلاف الأولى أو أنه مكروه، لأن كونه يمكث قدرا زائدا عن الحاجة هذا فيه بقاء في نعم، هذا يكون سببا لبقائه في هذا المكان الذي هو محل للشياطين. نعم. وأيضا كونه يمكث فوق حاجته أيضا هذا أمر مستقدر، لكن مع ذلك كلا العلتين لا تقوى للقول بالتحريم. نعم. أيه. أي له لا، النسخة اللي عندي وأن يلبث فوق حاجته، إذا حذفت قدر أي احذف قدر عشان تستفيد معنيين. ولذلك الفقهاء رحمهم الله عللوا بالعلتين، قالوا لأنه كشف، لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، ولأنه قيل إنه يورث، إنه يسبب الباسور ويجمع الكبد. فالعلة الأولى، كشف للعورة بلا من غير حاجة تعود على الزمان، والعلة الثانية وهي الفوقية المكانية تعود على ماذا؟ المكان. لا لا لا، هم يقول يحرم أن يلبث فوق حاجته. لا، العلة الأولى هذه فيما إذا كشف العورة بلا حاجة، هذه ما تتأتى إلا في الزمان. العلة الثانية هذه ولو كان قليلا يورث، لأنه يقول بسبب الرائحة الكريهة يسبب الكبد، يدمي الكبد. نعم. شيخ أحسن الله إليك، السواك ولا فيها باقي خمس دقائق. شيخ الحمامات الحين شيخ إذا خرج من موضع القضاء الحاجة يذكر الله ولا إذا خرج من الحمام؟ إذا إيش؟ الحمامات الآن شيخ في بعضها فيها مغتسل يكون الحمام في نفس الحمام؟ إيه يكون إيه، ما دام محل قضاء الحاجة حكمه واحد. إذا خرج من الحمام إذا بيغتسل بعد قضاء الحاجة أحسن الله إليك. يعني قصدك الآن خرج من الحمام وفيه مغاسل؟ إيه بيغتسل. ما لها حكم الحمام؟ مع أنه في جوا الحمام. لا، المغسلة في الحمام لها حكم الحمام، ما دام المحل واحدا فلها حكم. ولذلك إذا دخلت هذا الحمام تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أما إذا كانت منفصلة يعني بباب أو جدار أو نحوه فلها حكم مستقل. لكن الكل في الآن تختلف شيء. كيف؟ يعني الآن الكل تختلف، الآن محل قضاء الحاجة لا يقف مع نزول الماء ولو كان، بس هذا بيت خلاء تثبت أحكامه ولا يشترط، لأن ما يشترط في ثبوت الأحكام أنت أن يكون الخارج المستقدر موجودا، حتى في السابق الكنف لا تبقى، الكنف في السابق كان يعني يدعون في أماكن عالية ثم تذهب، فلا يشترط البقاء الخارج المستقدر. كيف؟ صح، حتى والكبر ما دام إنه محل قضاء الحاجة فالحكم ثابت. ولذلك إذا دخلت هذا المحل تقول أعوذ بالله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول كفر عليك. رأسه؟ كيف يخرج رأسه؟ يعني مغتسل في داخل الحمام. لا، ما له حكم الخارج حتى لو أخرج رأسه، بدليل أن المعتكف لو أخرج رأسه لم يبطل اعتكافه. يعني ما زال في الحمام. واضح؟ وأما القول بأنه يسمي بقلبه فهذا قول ضعيف. بعض العلماء يقول إذا كان في محل لا تشرع فيه التسمية كبيت الخلاء سمى بقلبه. سبق لنا أن القول بالقلب لا حكم له، ولذلك لو طلق زوجته بقلبه يقع ولا يقع؟ لا يقع. فلهذا نقول أنه يتوضأ ولو لم يسمي، لأن التسمية على القول الراجح ليست واجبة. حسنا، نقول سنة، لأن الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الحديث ضعيف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، لكننا نأخذ السنية من عموم الأدلة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. إذا تعارض هذا إذا لا إذا مو بيحمل على الكراهة، يحمل النهي على أنه ليس للتحريم. إذا تعارض نهي وقول، بمعنى أن الرسول نهى عن شيء ثم فعل، فيقال النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، والكراهة تجوز الحاجة. نظير هذا تماما الشرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت أيضا الحديث الصحيح أنه شرب قائما، فيؤخذ منه أن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. هل نقول الكراهة في مسألة خلاف البنيان؟ وش فيه؟ استتباع في البنيان، نقول يكره بناء على هذه القاعدة. لا، مو على القاعدة، هذا عندنا النهي عام ثم جاء ما يخصصه، صورة التخصيص فقط اللي تدخل. وأما مسألة الشرب لا، الشرب هذه عام وهذا عام، فنهى عن الشرب قائما عام، وثبت أنه أتى إلى ماء زمزم فشرب قائما، فهذا يدل على أن النهي ليس للكراهة. وهذا اختيار كما تقدم لنا مرارا هو اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله، ولهذا قال رحمه الله إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. نعم، أي حال احنا مش نقول، احنا مش نقول للحاجة، هذا يدل على أن النهي ليس للكراهة، ليس للتحريم وإنما الكراهة، والكراهة تزول عند الحاجة. نعم. هم الذين يقول لا يشرع، بعضهم يقول لم يثبت هذا. نقول أولا عندنا حديث عام وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، والوضوء من الأمر ذي البال. وثانيا أيضا حديث لا وضوء لي من لم يذكر اسم الله عليه نستأنس به استئناس، ما أحد من العلماء قال أنه موضوع مكذوب. والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه أو أتى في الشرع ما يشهد له، ولذلك نحن هنا لا نقول إنه واجب بل نقول إنه سنة. أي لا يثبت فيه، وغيره صحح أو حسن. الإمام أحمد إذا قال حديث مثلا ضعيف إنه يكون ضعيف، لا، قد يكون ضعيف في الطرق التي اطلع عليها، هناك طرق أخرى شواهد لم يطلع عليها.